يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام الزبيدي رحمه الله. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، توقفنا عند مسألة ساقها الخطابي رحمه الله في تصحيحه لحديث اختلاف أمتي رحمة، ساق مجموعة من الأقوال حول الموضوع، نستكمل ما تبقى من هذا الموضوع. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في كلام الخطابي واعتمادي على الحديث اختلاف أمتي رحمة، اعتمد عليه في ما قرره، وذكر رحمه الله أنه اعترض عليه رجلان، اعترض عليه رجلان، وهذا تقدم الكلام فيه. أحدهما مغموص عليه في دينه وهو الجاحظ، والثاني مغني، والثاني معروف بالسخف والخلاعة في مذهب إسحاق إبراهيم الموصلي. ماذا قال؟ نعم، ماذا قال في اعتراضهما؟ كل واحد وجه اعتراضه لما يخدم مذهبه وتوجهه في الظاهر. طيب. على الأقل. نعم، الجاحظ كلاهما ضعف الحديث. أي نعم، وأوردنا إشكالا في الحلقة الماضية كيف يضعف الحديث وهو في مصلحتهما، يخدمهم، أي يخدمهم لو صح، لو صح يخدمه من وجه، لكن تضعيفه يخدمهم من وجه آخر. نعم، يخدمهم أنهم هم العدين على الحق ومن عداهم على الباطل. نعم، وأن الاختلاف لا يسوء. وما ذهب إليه من اجتهاد في مسائل محسومة من قبل السلف، لا سيما الجاحظ، ويأتي بعض أقواله في ما يتعلق بهذا الحديث على وجه الخصوص. يقول في معرض كلامه على الموصلي الثاني، يقول: فإنه لما وضع كتابه في الأغاني وأمعن في تلك الأباطيل لم يرضى بما تزوده من إثمها، حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث والحطب عليهم، وزعم أنهم يروون ما لا يدرون، وذكر بأنهم رأوا هذا الحديث. يعني نصب نفسه إماما من أئمة الحديث، وطعن في أهل الحديث لأنهم رووا هذا الحديث. الحديث لا شك في ضعفه، وقد يقول قائل: كيف يروي أئمة الحديث مثل هذا الحديث؟ علماء الحديث يروون في كتبهم، لا سيما من لم يشترط الصحة، وهذا موجود في السنن والمسانيد والجوامع وغيرها، موجود يروون الأحاديث الضعيفة، لكن مع بيان أسانيدها وعصورهم عصور رواية، فإذا سمع الإسناد عرف الضعف، ويكتفى بهذا في وقتهم، يكفي أن يروى الحديث بإسناده ليعرف أنه صحيح أو ضعيف في عصور الرواية، هذا يكفي. بعد هذا العصر، بعد عصور الرواية وضعفت معرفة الناس برجال الحديث والرواة، لا بد أن يبين. والعلماء ذكروا الأحاديث الضعيفة، بل ذكروا الأحاديث الموضوعة وبينوا أنها ضعيفة، وبينوا بالنسبة للموضوع أنها موضوعات، فما قصروا ولا يلحقهم في ذلك أدنى لوم، بل هم حراس السنة وهم الذابون عنها، وهم حماتها، وقد قيضهم الله جل وعلا لحفظ السنة لحفظ الدين. فكيف يجرأ مثل هذا الذي لا علاقة له في هذا العلم ولا دراية له ولا خبرة، بل هو على النقيض من علمهم وعملهم؟ لا شك أن الحديث ذكر الخطابي ضعيف، بل حكم بعضهم بوضعه. قال الخطابي بعد ذلك: فإن قيل كيف يجوز أن يكون الاختلاف خيرا من الاتفاق؟ الاختلاف خيرا من الاتفاق، ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا، وليس إسناد الحديث الذي رويتموه بذاك. هذا من تمام هذا الكلام، أصله من تمام الخطابي، لكن من كلام من اعترض عليه ثم ساقه. قيل: أما وجه ما ذكرناه من أن الله تعالى لو نص على كل حادث من هذا تقدم الكلام صحيح فيه. وأورد اعتراض الأول والثاني. نعم، أورد الاعتراضين. نعم. يلينا الآن الذي يهمنا، هذا الأول فصلنا فيه الكلام تحقق السابقة. الاعتراض الثاني أنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا. نعم. هذا يذكره على لسان الشخصين هؤلاء، لا إسحاق الموصلي. آه. قال: ثم قال ولو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا. يقول: ثم تكايس وتعاقل فأدخل نفسه في جملة العلماء وشاركهم في تفسيره وتأويله، وإنما كان الاختلاف رحمة ما دام رسول فقال، يعني هذا إسحاق الموصلي، وإنما كان الاختلاف رحمة ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين ظهرانيهم. صحيح، هذا ذكرناه أيضا. نعم، مذكور. فإنهم إذا اختلفوا سألوه فأجابهم وبين لهم ما اختلفوا فيه ليس فيما يختلفون بعده، وزعم أنهم لا يعرفون وجوه الأحاديث ومعانيها فيتأولونها على غير جهاتها، يعني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. يعني إذا كان الأئمة والعلماء لا يعرفون تأويل الأحاديث، من يعرفها؟ ثم قال الخطابي: والجواب عما ألزمانا، يعني الاثنين، نعم، من ذلك يقال لهما إن الشيء وضده قد يجتمعان. يعني المقرر عند أهل العلم أن الضدين لا يجتمعان بل يرتفعان، يمكن أن يرتفع. صح. لا يجتمعان إذا اتحدت الجهة، لكن إذا انفكت الجهة يجتمعان، فأنه يضله ويهدي. الضلال والهداية يمكن يجتمع وعطف ونسق معا، لكن من جهة يضله عن الصراط المستقيم ويهديه إلى عذاب السعير، فما في اجتماع ضدين. ومثلهما عندنا يقال لهما إن الشيء أو ضده قد يجتمعان في الحكمة واتفقان في المصلحة. ألا ترى أن الموت لم يكن فسادا وإن كانت الحياة صلاحا، وإن كانت الحياة صلاحا، ولم يكن السقم سفها وإن كانت الصحة حكمة، ولا الفقر خطأ وإن كان الغنى صوابا. يريد أن يقرر أنه قد يكون الشيء صالح من جهة، فاسد من جهة، حكمة من جهة، سفه من جهة. حكمة لبعض الناس، سفه لبعض الناس، الفقر لبعض الناس، والغنى لبعض الناس، الصحة لبعض الناس، والمرض لبعض الناس. ولم يكن السقم سفها وإن كانت الصحة حكمة، ولا الفقر خطأ وإن كان الغنى صوابا، وكذلك الحركة والسكون والليل والنهار وما أشبهها من الأضداد. وقد قال سبحانه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، فسمى الليل رحمة، فهل أوجب أن يكون النهار عذابا؟ من لازم قوله: ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. نعم، هل من لازم ذلك أن يكون النهار عذاب؟ لا. فهل أوجب أن يكون النهار عذابا من قبلي أنه ضده؟ وفي هذا بيان خطأ ما ادعاه هؤلاء ولله الحمد. وأما قول إسحاق وأما قول إسحاق وتأويله وتأويل الحديث على أن المراد بهذا الاختلاف هو ما كان في أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا تأويل فاسد ولو كان الأمر على ما زعمه لكان قد عدم بيان أمور الدين بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولكانت الأمة قد ضلت بعد خروجه من الدنيا عند الاختلاف بما بينهم، وهذا باطل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى آخر نسمة من أمته تخلق في آخر الزمان، كما كان مبعوثا إلى أهل زمانه وعصره، فلم يترك شيئا مما كان حدث وجاز أن يحدث أنه سيحدث إلا أودعه بيانا يعلم به حكمه. جاء ما هو أبعد من ذلك، جاء ما يدل على أن بعض المبلغين أوعى من بعض من سمع. نعم ليس هذا هو الأصل لقوله رب، ورب التقليل، رب مبلغ أوعى من سامع، ومقتضى كلامهم أنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام الناس لا يفهمون، هذا كلام باطل. إلا أن البيان يقول الخطابي على ضربين، جلي واضح وهو ما يتلى أو يروى بالنص على اسم الشيء والتوقيف فيه، وخفي غامض وهو ما يستنبط من طريق التفهم والقياس له على نظيره وشكله، وكل ذلك مفروغ من بيانه، والحمد لله على ذلك. نعم بقي لعلماء الأمة اجتهاد، وبقي لهم نظر في النصوص ومعانيها وما تدل عليه لتعظم أجورهم، وإلا لو كان العلم كله يستوي فيه الكبير والصغير والغبي والذكي ما صار للعلم مزية. الخلاصة أن الحديث لم يصح، والخلاف حصل بين الصحابة، اختلاف أمة رحمة لم يصح هذا الحديث، لكن الخلاف حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من سلف هذه الأمة وأئمتها، والحكمة الإلهية تقتضيه لتعظم الأجور للمجتهدين. فماذا عن قول الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الصحابة اختلفوا، وفقهاء الأمصار من خيار هذه الأمة اختلفوا. فماذا عن قول الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم؟ يقول القرطبي في تفسيره ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. قال سعيد بن جبير على ملة الإسلام وحدها، وقال الضحاك أهل دين واحد، أهل ضلالة أو أهل هدى، كلهم أما هذا وأما هذا. ولا يزال المختلفين أي على أديان شتى، فإذا اختلفوا على أديان شتى مختلفة متفاوتة متباينة، هؤلاء ليسوا في رحمة، بدليل أن الاستثناء لمن رحم ربك من هؤلاء المختلفين، فدل على أن هؤلاء المختلفين ليسوا في رحمة. وهذا الاختلاف في الملل، أو إن شئت فقل في المسائل المعروفة من الدين بالضرورة، أو المسائل التي اتفق عليها سلف هذه الأمة، في المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف عموما. أما ما يسوغ فيه الخلاف وتحتمله الأدلة، هذا موجود في عصر الصحابة ومن بعدهم، حتى اختلفوا في عهد عليه الصلاة والسلام وصوب لهم. ولا يزالون مختلفين أي على أديان شتى، قاله مجاهد وقتادة، إلا من رحم ربك استثناء منقطع، أي لكن من رحم ربك بالإيمان والهدى فإنه لم يختلف ولذلك خلقهم. قال الحسن ومقاتل وعطاء الإشارة للاختلاف ولذلك خلقهم، يعني للاختلاف، يعني أنه أن هذا من طبيعة الإنسان، يعني خلقه فيهم، يعني أوجده فيه، يعني من طبعهم والاختلاف. لماذا؟ لأن مفاهيمهم متباين. وليس خلقهم من أجل أن يختلفوا. لا لا، ليست الحكمة من خلقهم، ليست الحكمة من خلقهم أن يختلف. لا لا، الحكمة من خلق الجن والإنس تحقيق العبودية. لكن هذا الواقع، هذا واقعهم تبعا لما ركب الله فيه من تباين في الأفهام، من تباين في الأفهام. قال الحسن ومقاتل وعطاء: الإشارة للاختلاف أي وللاختلاف خلقهم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: ولرحمته خلقهم. وإنما قال ولذلك ولم يقل ولتلك، والرحمة مؤنثة لأنه مصدر. وأيضا فإن تأنيث الرحمة غير حقيقي، يشار إليه إذا كان غير حقيقي يشار إليه بالمذكر. فحملت على معنى الفضل، وقيل الإشارة بذلك للاختلاف والرحمة، وقد يشار بذلك إلى شيئين متضادين. الإشارة بذلك ولذلك خلقهم للاختلاف والرحمة، خلق من أراد الله به خيرا للرحمة والائتلاف، وخلق من أراد بهم غير ذلك للاختلاف في الملل لا فيما يسوغ فيه الاجتهاد، لئلا يقال أن كل مخالف مخلوق لغير الرحمة. لا، وقد يشار بذلك، الأصل في الإشارة بذلك للمفرد المذكر، والمؤنثة تلك، والمثنى ذلكما، والجامع ذلكم وذلكن. نعم، وقد يشار بذلك إلى شيئين متضادين، كقول الله جل وعلا: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، ولم يقل بين ذينك ولا تينك، وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وكذلك قوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وهذا أحسن الأقوال إن شاء الله تعالى، لأنه يعم. هذا كلام القرطبي انتهى. إذا عرفنا أن الاختلاف المذموم إنما هو في اختلاف الأديان، نعم اختلاف الأديان، إنما الدين عند الله فقط الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذا عرفنا أن الاختلاف المذموم في هذه الآية إنما هو الاختلاف في الأديان، وهذا مما يسوغه الجاحظ، يجيز الاختلاف في الأديان الجاحظ. في روضة الناظر نقل عن الجاحظ، قال عن الجاحظ: زعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم. يعني لليهودي أن يجتهد، للنصراني أن يجتهد، لغيرهما أن يجتهد، فإذا أداه اجتهاده إلى أن ما عليه هو الحق معذور غير آثم. وهذا قول باطل يقينا. يقول ابن قدامة: وهذا باطل يقينا وكفر بالله تعالى. كيف يضاعف الحديث إذن؟ يعني غريب، غريب جدا. لو صحح الحديث لنفع. كيف؟ لا، ليبين أنه هو الذي على الحق وما عداه على الباطل. بس إذا كان يقرر الآن أن اليهودي لو اجتهد، نعم، فهو على صواب، ما بالك بأن ينفي اجتهاد غيره؟ من هو أقرب يعني؟ أين؟ من على كل حال، قوله باطن باطل يقينا وكفر بالله تعالى، لأن من شك في كفر من كفره الله جل وعلا فهو كافر. فكيف بمن سوغ له ما هو عليه؟ ورد وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإننا نعلم قطعا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر اليهود والنصارى، أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه، وذمهم على إصرارهم، وقاتل جميعهم، وقتل البالغ منهم، ونعلم أن المعاند العارف مما يقل، وإنما الأكثر مقلدة، اعتقدوا دين آبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه، إلى آخر كلامه. وأما الاختلاف في الفروع، إذا عرفنا أن الاختلاف في الأصول المتفق عليها لا يسوغ، فماذا عن الفروع؟ أما في الفروع فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مختصر الفتاوى المصرية: الأئمة اجتماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، لكن لا يجوز أن يترتب على مثل هذا الاختلاف كما قال شيخ الإسلام فرقة ولا تنازع وتهاجر. لا يجوز أن يرتب على هذا الاختلاف السائغ بين الأئمة فرقة ولا تنازع ولا تهاجر، وهذا قد يحصل من بعض الأتباع، قد يحصل من بعض الأتباع شيء بسبب غلوهم وتعصبهم لمتبوعيهم. فشيخ الإسلام يقول لا يجوز أن يترتب على مثل هذا الاختلاف فرقة ولا تنازع ولا تهاجر. نعم، من عرف أنه يخالف الدليل عن إصرار مع علمه به وعدم تأويله له مثل هذا، لا شك أنه آثم، وأيضا ينبغي أن يناصح، إن انتصح وإلا يغلظ عليه ويهجر، لأنه عن إصرار. أما إذا كان عن اجتهاد وله وجهة نظر ولا وقوله له حظ من النظر، مثل هذا لا يجوز أن يفضي إلى القطيعة والتهاجر. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، الاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وقال رحمه الله: يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب ولو بترك المستحبات، يقصد إلى تأليف القلوب، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل هذا، لا سيما إذا لم يمكنه أن يسر بها. بعض المستحبات، جاء المستحبات عموما حث الشرع عليها، لكن إذا أدى فعل هذه المستحبات إلى فرقة وتنازع وخصام وشق عصا وما أشبه ذلك تترك. يقول شيخ الإسلام: يستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك ولو بترك المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء الكعبة لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب، يعني في الحديث: لولا حدثان قومك بكفر نعم لا هدمت الكعبة وجعلته على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين إلى آخره، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء الكعبة لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب. وكما أنكر ابن عبد الله بن مسعود على عثمان بن عفان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما، وقال: الخلاف شر. لكن ينبغي أن يتنبه لمثل هذا، أنه ليس كل خلاف يوافق عليه صاحبه، يعني الخلاف في فاضل مفضول فاضل يترك الرأي من أجل اتحاد القلوب، لكن الخلاف في اللي يسمونه الشاذ، الخلاف الشاذ لا عبرة به، وأيضا الخلاف الذي لا حظ له من النظر لا يوافق صاحبه عليه. ولا يعني هذا أننا لا نناقش من خالف، بل نتبعه من أجل الائتلاف ولا نناقشه. بن مسعود أنكر على عثمان رضي الله عنه، صلى أربعا في منى، نعم صلى أربعا مسافر، أنكر عليه ومع ذلك صلى وراءه، ومعللا ذلك بأن الخلاف شر. وتجاوز شيخ الإسلام رحمه الله، أذنت شيخ في هذه المسألة، وليس إنكار بن مسعود رضي الله عنه لأنه مسافر، وإنما لأنه في منى. أظن المسألة تختلف ولا لا يا شيخ؟ اختلافا كبيرا. المقصود أنه عنده وعند ابن مسعود أن القصر أفضل، القصر أفضل، لكن ليس لعلة السفر ذاتها. لا، ما يلزم. يمكن للسفر، لماذا قصروا إلا من أجل السفر. لأن في ميناء القصر ليس للسفر فقط، لأنه يقصر حتى أهل مكة معهم يا شيخ. هذه مسألة خلافية، جماهير العلم على خلاف هذا. جمهور العلم على خلاف هذا، ما قال أنه نسك إلا قليل من أهل العلم القصر. لا لا، قول الجمهور القصر من أجل السفر. وتجاوز شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك إلى أن أفتى بأن كل حكم مثير للفتن مفرق للجماعة يجب نقضه وإن صدر عن قاض أو أمير، وذلك لأن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول هذا الدين. هذا قرره شيخ الإسلام في الفتاوى. أفتى بأن كل حكم مثير للفتن مفرق للجماعة يجب نقضه وإن صدر عن قاض أو أمير. على كل حال، الأحكام متفاوتة والآثار المترتبة عليها متفاوتة، فإن ترتب على ترك المستحب أدنى نقص أو أدنى خلل أو أدنى شقاق أو نزاع يترك، لكن ترك الواجب، نعم ترك الواجب إذا أدى إلى فعله منكر أعظم من الترك، منكر أعظم من الترك. نعم ترك الواجب منكر يجب إنكاره، لكن متى؟ إذا لم يترتب عليه منكر أعظم منه. ولذا يقول شيخ الإسلام كل حكم مثير للفتن مفرق للجماعة، هذه مصيبة، هذه يجب نقضه وإن صدر عن قاض أو أمير. هذا إذا كان صدر عنه من اجتهاد عن اجتهاد هذا أمر مفروغ منه، لكن إذا صدر عنه بناء على نص وحصل بسببه فتنة وفرقة وقد اعتمد على نص، ينقض ولا ما ينقض؟ قلنا أن نقضه منكر وترك العمل به منكر، لكن ننظر فيما يترتب عليه هل هو أعظم من تركه أو لا. يعني مثل هذا كلام الشيخ الإسلام ما يفتح باب أن كل حكم من صدر من قاض أو أمير أنه ينقض لمجرد توهم وقوع فتنة واختلاف. لا، إذا كانت الفتنة والاختلاف والفرقة والنزاع محققة والضرر المترتب عليها أعظم من الضرر المترتب على ترك مثل هذا الحكم، فلا بد أن تنزل المسائل منازلها وتفهم على وجهها، وإلا فقد يقول قائل هذا كلام شيخ الإسلام وإحنا نخشى أن يحصل كذا نخشى. لا لا، هذا لا دخل له في هذه المسألة. لكن إذا كانت الفرقة وفرقة الجماعة وإثارة الفتن متحققة أو محققة، حينئذ قد يلجأ إلى القول وإن كان مرجوحا، وينقض القول وإن كان راجحا درءا للمفسدة العظمى وتحصيلا للمصلحة، وهذا جاري على القواعد عند أهل العلم. من المتمم لكلام شيخ الإسلام رحمه الله مراجعة كلامه رحمة الله عليه في رفع الملام عن الأئمة الأعلام لبيان أسباب اختلاف العلماء، لأن من لا يدرك سبب الخلاف قد يقع في أهل العلم، الذي لا يدرك أسباب الاختلاف يقع فيهم لا سيما من عامة الناس، وكانت العامة لا يطلعون على الاختلاف ولا يدرون، ماشين على قاعدة بينة وطريق واحد. نعم، وإن كان في بعض ما يفتون به أشياء مرجوحة، لكنهم ما عندهم أقوال أخرى، ولذلك ليس عندهم أدنى شك ولا تردد في قبول القول، لكن الآن أطلعوا على الأقوال، فلا بد تبعا لذلك أن يطلعوا على أسباب الاختلاف لئلا ينسبوا هذا الاختلاف وهذا الاضطراب إلى الدين نفسه. يسمع أحيانا بعض العام يقول الدين تغير، لماذا؟ لأنهم وجدوا من اجتهادات بعض العلماء ما يخالف اجتهاد العلماء الذين أدركوهم في السابق، كانوا على وتيرة واحدة وماشين على مذهب معين، ثم بعد ذلك انتشرت الأقوال وأشيعت بين العامة. لا بد أن يطلع هؤلاء العامة على أسباب الاختلاف ومنشأ لئلا ينسب هذا الخلل إلى الدين نفسه. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، لعل نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة، وأنتم على خير أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.